بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التهاني أيضا بحلول مرة أخرى بحلول هذا الشهر المبارك، وحقيقة التهنئة بقدوم شهر رمضان أولى من التهنئة بخروج الشهر والتهنئة بعيد الشهر، إذ العيد خاتمة للبركات ونحن لازلنا على أوائل المأدبة الإلهية العظيمة. نسأل الله عز وجل بحرمة هذا الشهر الكريم وبحق القرآن الذي أنزل فيه وبحق مولانا صاحب الأمر والزمان أن يجعل صيامنا في هذا الشهر في صيام الصائمين وقيامنا في قيام القائمين، وكما تعلمون نسأل الله عز وجل أن يجعل صيامنا لا من صوم العوام فحسب ولا من صوم الخواص فحسب، بل من صوم خواص الخواص الذين صاموا حق الصيام. حديث هذا اليوم ينقسم إلى فقرتين، أو بالأحرى اليوم في برنامجان، البرنامج الأول حديث الجمعة وبعد ذلك الندوة الأسبوعية، ونرجو المشاركة في ذلك أيضا. أما حديثنا هذا اليوم فقسمته على قسمين. القسم الأول اخترت لكم آية في القرآن الكريم، هذه الآية أعدها من التبعيض من أفضل الآيات بالنسبة إلى التوبة إلى الله عز وجل، وبعد ذلك بعض الملاحظات الرمضانية السريعة، ما دمنا في أول الشهر نقدم الملاحظات العملية والاجتماعية في هذا المجال. إخواني، شهر رمضان كما تعلمون الفرصة المناسبة في طوال السنة أن يعود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نقول العودة والتوبة إلى الله عز وجل لا نعني فقط العودة من الذنوب إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لعله قبل شهر رمضان أصبحوا من أهل الطاعات، كلما يتذكر كبيرة صغيرة في حياته لا يجد هناك موضع قدم للشيطان في حياته، وقد يكون محقا إلى حد ما عدول المؤمنين الذين لهم ملكة العدالة، هؤلاء لا يذنبون وإن أذنبوا يعودون من قريب. فبالتالي قد يقول قائلهم إذن التوبة ليست لنا وإنما للعاصين من الناس. إخواني، مفهوم التوبة بمعنى العودة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لا تقتضي دائما أن يكون عن معصية. الإنسان درجات القرب إلى الله عز وجل درجات كثيرة جدا. أئمتنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو الأئمة وجد الأئمة كان أكثر الناس توبة واستغفارا، لعل في بعض الروايات هكذا في البحار أن النبي ما كان يقوم من مجلس وإن خف يزور أحد مجلس مختصر إلا ويستغفر الله عز وجل في بالي 25 مرة، يستغفر الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن مفهوم التوبة مفهوم الإنابة والعودة إلى الله عز وجل، سواء من معصية إلى طاعة أو من بعد إلى قرب، أو من قرب إلى قرب أشد، ودرجات القرب إلى الله كما تعلمون كثيرة، الطرق إلى الله كما قالوا بعدد أنفاس الخلائق، الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق. أما هذه الآية، هذه الآية حقيقة من الآيات الجامعة، والقرآن كله جامع، من الآيات الجامعة في بيان حقيقة التوبة وإعطاء الدفع النفسي للإنسان المؤمن ليتوب إلى الله عز وجل. أول الآية كلمة المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، الإنسان المؤمن إخواني في هذه الحياة يعيش حالة إنسان، تصوروا إنسان لا بد وأن يصل إلى هدف معين، ووراءه الأعداء الذين يتربصون به الدوائر. يا ترى ما سرعة هذا الإنسان في المشي؟ سرعة غير طبيعية، له هدف لا بد وأن يصل إلى ذلك الهدف في وقت محدود، والأعداء من خلفه. هذا الإنسان يعيش أقوى الدوافع في السير. حياة محدودة، الحياة الطبيعية محدودة لستين، متوسط أعمار الأمة 60، ولكن مع ذلك كيف نلغي حساب الحوادث والأمور التي لا نتوقعها؟ والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، اتخذوه عدوا أعدى الأعداء للإنسان، ذلك الذي أخرج أبانا من الجنة. الإنسان يقف ليصلي بين يدي الله عز وجل، يأتيه الشيطان ويقول له أذكر كذا أذكر كذا، هكذا في العبارة، أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري الرجل كم صلى، حتى هذه الصلاة الركيعات البسيطة لا يتركه الشيطان يصليها بشكل مريح، ولهذا نجد الإنسان كثيرا ما يسهو في صلاته. إذن إخواني، الإنسان إذا لم يتخذ أسلوب المسارعة في الحياة في التوجه إلى الله عز وجل، يخشى من أحد أمرين، إما أن تنقض عليه الشياطين فيحولون بينه وبين الزلفى، وإما أن لا يصل إلى الهدف في الوقت المناسب، يفاجئه الموت وهو في درجة غير عالية من درجات القرب إلى الله عز وجل. الآن من هم المتقون؟ التفتوا جيدا، المتقون هذه صفاتهم. أحدنا ينظر كم نسبة مئوية من هذه الصفات موجودة في قلب الإنسان ليحكم على نفسه بالتقوى. أولا، الذين ينفقون في السراء والضراء. القرآن عندما يصف المتقي ما بدأ بالأوصاف العبادية المتعارفة من الصلاة والصيام وما شابه، أول صفة ذكرها القرآن الإنفاق في السراء والضراء، يعني الإيمان المترجم في الخارج. طبعا الذي ينفق في السراء والضراء هذا إنسان مصلي، هذا إنسان صائم، هذا إنسان متربي على التعبد الشرعي. القرآن ذكر الأثر وترك ذكر المؤثر، المؤثر موجود لأن المؤثر شيء طبيعي، هذا الأثر يركز عليه القرآن الكريم، الذين ينفقون في السراء والضراء. الإنفاق في حالة اليسر قد لا تعد منقبة، إنسان عنده فائض من الأموال يدفع قسم من أمواله في سبيل الله، ولهذا أنا أقول الإنسان المخمس يدفع خمس أمواله 20% من أرباح السنة، عليه أن لا ينظر إلى عمله نظرة إكبار وإعجاب، يضع في جيبه 4/5 الأرباح ويقدم 5/4 لله وللرسول، ليس هذا من العمل الذي يمكن أن يثير العجب في الإنسان. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون من سوء الحساب يوم القيامة هؤلاء. إذن الإنفاق في السراء والضراء. البعض يستفيد استفادة قرآنية طريفة، معنى ذلك الإنفاق في السراء والضراء، فالضراء فيها مجاهدة، فيها معاندة للنفس، نخرج بدرس عام أن أفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها، أثقلها على النفس، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن كل عمل إنفاقا، زكاة، صلاة، جهادا، مدام مقترن بمجاهدة النفس يمكن أن يعطى له وزن عند الله عز وجل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. غريب أنه في مقام بيان وصف المتقين القرآن ذكر وظيفة مالية وذكر وظيفة اجتماعية. هكذا أراد الإسلام أن تكون التقوى، وأن يكون المتقي إنسان في مسيرة حياته، في حركته، في تعامله مع نفسه والناس، يعيش حالة التقوى. وبذلك الإسلام ضرب بالشمع الأحمر على كل مفهوم انحرافي للتقوى والزهد، الذي تحول إلى تصومع وإلى تقوقع في بعض الأديان المنحرفة كالنصرانية التي حرفت عن مسيرتها. إذن الأمر الثاني، والكاظمين الغيظ. أو تعلمون ما كظم الغيظ؟ يقال فلان كظم القربة، بمعنى مسكها من رأسها. في القربة ماء أو أي شيء آخر، إذا مسك القربة من رأسه لا يخرج شيء من القربة. الآن حتى لو كان فيه ماء آسن، ماء متعفن، يبقى هذا التعفن في جوف القربة ولا تسكم النفوس والأنوف. الإنسان المؤمن قد يعيش حالة الغليان، الغيظ، الحسد، الحقد، صفات سلبية، ولكن يكظم غيظة كالقربة يمسكها من رأسه. هنا دين الواقعية. الإنسان قد لا يتوفق أن يجتث جذور الفتنة من نفسه، قد يعيش حالات سلبية من الشهوة والغضب وسوء الظن والخطورات القبيحة. هذا لا ضير في ذلك. الإسلام يقول لا تيأس، ولكن ضع يدك على نفسك كما تضع يدك على القربة، لئلا تفوح منها الروائح الخبيثة والكاظمين الغيظ. إذن الكظم الغيظ غير الغضب. الغضب عبارة عن حالة من إرادة تنفيذ الغضب، ولكن الغيظ عبارة عن حالة من الهيجان الداخلي. ولهذا القرآن الكريم يصف الله عز وجل بالغضب ولا يصفه بالغيظ. غضب الله عليهم. أما الغيظ ليس من صفات الله عز وجل، لأن ليس هناك شيء سلبي في ذلك العالم. إذن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. شهر رمضان شهر العفو، شهر المغفرة. إخواني، من آداب الشهر الكريم أن يطلب الإنسان براءة الذمة. الإنسان إذا تقدم بالمعذرة، بالاستحلال، بتطيب النفوس قبل شهر رمضان، قد يحمل على التذلل، قد يحمل على الحاجة والمسكنة. أما في شهر رمضان عندما تتقدم إلى أخيك المشاحن، إلى من بينك وبينه عداوة، لا يحملها على التذلل، وإنما يحملها على سماحة هذا الشهر المبارك. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أما موضع الحاجة، بيت القصيد هذه الآية، والذين، حقيقة آية غريبة، من أرجى الآيات في القرآن هذه الآية. الكلام عن المتقين، قبل قليل قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمنفقين في السراء والضراء. كذلك المتقون من هم؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. استبشروا، لنستبشر نحن العصاة الذين ارتكبوا الفواحش، لنستبشر بأننا في طريق التقوى. الله عز وجل ما أغلق عليك الأبواب. المفسرون قالوا في هذه الآية القرآن يقول فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لماذا غير التعبير؟ لماذا لم يقل أذنبوا؟ لماذا لم يقل عصوا؟ وإنما قال فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. قالوا هذه المقابلة تعني أن المراد بالفاحشة هنا الزنا، وأنتم تعلمون موقع الزنا في حياة الإنسان. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ولكن القرآن يقول المتقي نعم إذا زنى في يوم من الأيام، إذا زل الزنا قمة الزنا، هناك زنا النظر، هناك زنا الكلام، هناك زنا السمع، ولكن يعود إلى الله عز وجل، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هكذا أراد القرآن، أراد الله عز وجل أن يفتح باب الإنابة والتوبة حتى لمن ارتكب الفاحشة أو ظلموا أنفسهم. والبعض قال بأن المراد هنا بالفاحشة الذنوب الكبيرة، وظلموا أنفسهم الذنوب الصغيرة. ماذا عملوا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لاحظوا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكر الله أمر قلبي، القلب يذكر الله عز وجل فيستغفر. إذا لم تذكر الله عز وجل بقلبك، إذا ما في حالة قلبية من الإنابة، هذا الاستغفار لا قيمة له. هذا الاستغفار اللفظي والقلبي والعزم إنما له أثر إذا كان منبعثا عن ذكر الله عز وجل. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ يا بني آدم، أيها العصاة، يا من ارتكبوا الفواحش وما ظلموا به أنفسهم، باب من تطرقون إلا الله سبحانه وتعالى. حصر التوبة بنفسه ليتوجه الجميع إليه جل جلاله وعم نواله. ولكن الآية تختم بكلمة، هنا أيضا شرط مهم، ما أسأله من وعد، ولكن الذيل ما أصعبه من شرط، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، ارتكبت الفاحشة، ارتكبت ما ظلمت به نفسك، إياك أن تصر على ذلك. إذا أصررت على ذلك، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، مدام هناك إصرار على القيام بالذنب، معنى ذلك أنه ليس هناك صغيرة، تتحول الصغيرة إلى كبيرة. قلت لبعض إخواني إياكم والذنوب الرخيصة، هناك بعض الذنوب واقعا رخيصة جدا، ما تستحق أن يدخل الإنسان بها نفسه نار جهنم. أولئك جزاؤهم، إذن ذكروا الله، استغفروا، لم يصروا على ما فعلوا، جزاؤهم ماذا؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. لأزيدكم بشارة، قيل في شأن نزول هذه الآية، هذه القضية التي تقشعر منها الجلود، عندما نقرأ التاريخ ونسمع قصة بهلول النباش، الإنسان يعيش حالة الأذى وحالة التعجب، أن يصل الإنسان في زمان الرسول، الرسول على رأس الأمة، وهذا الإنسان يعيش مع رسول الله في المدينة، ولكن الشيطان يركبه إلى هذا المستوى. كان ينبش القبور ليستخرج الأكفان فيبيعها في السوق، فنبش قبر واحدة من بنات الأنصار، أخرجها من قبرها، نزع أكفانها ليستلب ذلك الكفن، وكانت بيضاء جميلة، سود له الشيطان فزنى بها، ندم وجاء إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وآله، طبعا رد النبي لحكمة ولعلة، اعتزل الناس، انقطع عنهم، يتعبد ويتبتل في بعض جبال المدينة، حالة شبيهة لحالة ذلك أبو لبابة، ولكن هذا الإنسان خرج من المدينة حتى قبل الله توبته ونزل فيه القرآن، نزلت فيه هذه الآيات. بهلول النباش الذي عمل ما عمل جعل مصداقا لهذه الآية، فكيف بي أنا وأنت الذين دون ذلك بمراحل وبدرجات. أليس هذا بشرى لكم جميعا أن الشهر شهر المغفرة؟ إياك أن تيأس من روح الله عز وجل. وروي عن مولانا الصادق عليه السلام كما ينقله العلامة في التفسير، يقول عندما نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة، من علم أبعاد هذه الآية؟ علمها من؟ الشيطان الذي تربص الدوائر ببني آدم. صعد إبليس جبلا بمكة يقال له ثور، فصرخ بأعلى صوته بعفاريته بصيحة واحد، اجتمعت العفاريت بين يدي رئيسهم الشيطان، اجتمعوا قالوا يا سيدنا لما دعوتنا؟ قال نزلت هذه الآية فمن لها؟ ماذا أعمل؟ القرآن بشر أصحاب الفواحش لأن الله سيغفر لهم، ماذا أعمل مع هذه الآية؟ فقال عفريت من الشياطين، فقال أنا لها بكذا وكذا. قال لست لها، لأن ما ذكر العفريت لا ندري، ولكن الشيطان الأكبر قال له بأنه أنت لست لها. فقام آخر فقال مثل ذلك، فقال لست لها، فقال الوسواس الخناس أنا لها. قال بماذا؟ قال أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوها أنسيتهم الاستغفار، فقال أنت لها، فوكله بها إلى يوم القيامة. أنت لها، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يسوف لك، فإذا وقعت أنساك الاستغفار. إذن الشيطان نجاحه مرهون بأمرين، الوسوسة وإنساء الاستغفار. فإذا تذكر الإنسان الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بعد هذه المقدمة الصغيرة أختم حديثي ببعض الملاحظات الرمضانية، لأنه هناك ندوة بعد ذلك، ملاحظات سريعة في هذا المجال. إخواني، أولا بالنسبة إلى موضوع الصلاة والإفطار، هناك أسئلة أن الإنسان يقدم الصلاة على الإفطار أو الإفطار على الصلاة. بلا شك أن تأخير الإفطار على الصلاة هو أفضل، إلا لأحد رجلين: رجل دعي إلى مائدة قوم ينتظرون، وهنا تأتي أهمية احترام المواعيد. الإسلام يقول أجب دعوة أخيك المؤمن وسارع إليه على حساب صلاتك، مدام هناك من ينتظر ويتأذى بهذا الانتظار عليك أن تسارع. والثاني إذا كان في الواقع نفسك تحدثك بالطعام والشراب، تصلي وأنت تفكر في الماء، إذا طبعا هذه الصلاة صلاة لا يمكن أن تكون مقربة لك. أما إنسان ليس هناك هم ينتظرونه، وهو أيضا لا تحدث نفسه بالطعام والشراب ليقدم الصلاة على الإفطار، ولو الصلاة الأولى صلاة أول الوقت يقدمها على إفطاره. هناك أيضا بالنسبة إلى الأطفال المراهقين أو بعض البالغين، خاصة في موضوع البنات، البنت تبلغ في التاسعة، بعض الأمهات والآباء يشفقون عليهن شفقة غير موجهة غير شرعية، بلا تجربة بلا اختبار يجبرون الأولاد على الإفطار. الآن بعض كبار السن يأتون إلينا يسألون ما الكفارة، كفارة ما أفطرناه في أيام الطفولة أو البلوغ، أيام البلوغ والطفولة. أقول لهم أنت ما دمت تعلم أن الصوم كان واجبا عليك، وإن أفطرت بتحريك من الأهل أو ما شابه ذلك، عليك أن تدفع الكفارة الكبرى، إطعام 60 مسكين عن كل يوم، ما دمت تعلم أن هناك واجب ولم تكن معذورا في ترك الصيام. إذن إخواني، لا يصل الأمر بالولد بعد وفاة الأب أو الأم أو كليهما وهو يعيش في نفسه حالة الأذى، وقد يعيش حالة على كل حال الدعاء بعدم الخير إذا كان سببا في ترك الصوم منذ أوائل البلوغ. وعلموا أولادكم على التمرين، الصيام إلى الزوال إلى العصر ساعات من النهار قبل البلوغ ليعيش حالة الاعتياد. وهكذا بالنسبة للحجاب، أرى بعض بنات المؤمنين قبل البلوغ بأشهر بشهرين، وإذا هي سافرة وبثياب فاضحة، والحال أنه بعد شهر وشهرين البنت تدخل عالم البلوغ. على الأبوين أن يعود أولادهما على هذه التكاليف الشرعية في الصلاة والصيام والحجاب وغير ذلك. إخواني، ملاحظ في شهر رمضان البعض يسوء خلقهم وخاصة في النهار، عندما يتكلم بحدة بشدة وتعترض عليه يقول إني صائم، هذا من آثار الصوم، والحال بأن للصوم أثر عكسي. ذكر الله عز وجل حسن الخلق في هذا الشهر والورع من محارم الله من أفضل أعمال هذا الشهر. الذي يعيش سوء الخلق هذا إنسان كأنه مكره على الصيام. على كل، سوء الخلق في شهر رمضان وخاصة في النهار من علامات عدم دخول شهر الصيام حق الدخول. إذن علينا أن نلاحظ هذه الناحية. امرأة تتعب في إعداد الطعام من الصباح إلى الليل، لم تنم لا القيلولة ولا بعد القيلولة، ويأتي الرجل المرتاح يستيقظ عند الإفطار ويعترض على طعام زوجته، قلة الطعام ملح أو ما شابه ذلك. حقيقة من الظلم الفادح أن يعيش الإنسان هذه الحالة مع من تحت يده من النساء حتى الخدم. كذلك أعزائي، من الأشياء التي ينبغي أن نلاحظها في شهر رمضان القيام بعمل بر معتد به. في بعض الناس جيد يدفعون زكاتهم، يدفعون خمسهم، ولكن درهم زيادة على ذلك، لم يشارك لا في مشروع، لا في بناء مسجد، لا في كفالة يتيم، لا في يعني حتى الواجب الشرعي يناقشك في الدرهم والدرهمين. إذن أعزائي، شهر رمضان مدام النفوس مقبلة علينا أيضا أن نقوم بصدقة جارية تبقى لنا بعد وفاتنا. ومع الأسف في أيضا عند البعض حالة من الاستفراد بالخير، لماذا لا يشترك الإنسان مع جماعة في مشروع خيري وإن لم ينسب إليه أخيرا. كذلك من أشياء التي ينبغي أن نلاحظها في شهر رمضان قراءة القرآن. أنا ألاحظ الإنسان ساعة الإقبال، ساعة الشبع، الارتياح، الاسترخاء، الانبساط، وما شئت فعبر، يصرفها في قراءة الصحف أو المسلسلات أو ما شابه ذلك. الساعة التي يعيش حالة النعاس والأذى والتعب والكسل يفتح القرآن يتمتم ببعض الآيات. هذا في الواقع نوع من أنواع الوهن في قراءة القرآن. لا يقرأ أحدكم القرآن وهمه آخر السورة وهمه آخر الجزء يتصفح متى ينهي الختم أو الجزء، ليس هذا من أدب التلاوة. إذن اختاروا الأوقات المناسبة، وزعوا الختمة أو الجزء على ساعات مختلفة من اليوم، لا بأس بذلك. كذلك الدعاء، يفتح دعاء مؤثر بليغ كدعاء أبي حمزة، كدعاء السحر، كدعاء كميل، وكذلك قراءة لا هي لا فيها توجه. إذن الدعاء والقرآن في شهر رمضان نختار لها الأوقات المناسبة التي يمكن أن نقبل فيها. من معالم شهر رمضان المجالس، مجالس القرآن. وطالما قلنا لإخواني الأعزاء، المجالس التي يتلى فيها القرآن الكريم بعض الأوقات قد يكون وبالا على صاحبه. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. القرآن أجل من أن يكون معلم من معالم البيوت، من دواوين عادة سنوية ينبغي أن تقام. أنت من ألزمك بذلك؟ إذا لا تعطى القرآن حقه أغلق البيت أو أغلق قراءة القرآن، ما في داعي. وأنا نصحت بعض قراء القرآن في المجالس، إذا رأيتم هناك حديث لاغي في المجلس اصمتوا بقراءة القرآن، اقرأه في جوفك ما دام ما في استماع، اقرأه لنفسك. لماذا تقرأ القرآن في جولاهي؟ أنت بقراءتك تهين القرآن والذين هم في المجلس كذلك. اعتراضا واحتجاجا اقرأ القرآن بإخفات، فإذا سئلت لماذا أخفت قل لهم أقرأ لمن؟ أقرأ للجدار، أقرأ للأطفال. فإذا مجالس القرآن إخواني ينبغي أن نوقرها. وحقيقة الإنسان بعض الأوقات يستشكل الذهاب إلى هكذا مجالس حتى لا يتورط بهذا الموقع الحرج. إذن هناك أدب من آداب التلاوة، علينا أن نحترم القرآن الكريم. لو رئيس، لو أمير، لو ملك، لو ما شابه يتكلم كأن على رؤوسهم الطير، أما كتاب الله يتلى هكذا تلاوة. إذن هذه نقطة أيضا ينبغي أن نلاحظها بالنسبة إلى شهر رمضان. وزيارات البيوت تكون هادفة. أكو بعض الناس بيت واحد يكرر زيارته كل إلى ساعة ساعتين، وزع البيوت ولكل بيت ساعة محو أوقات محدودة بحيث تجمع بين الثواب وبين الزيارة، إذا تكون زيارة هادفة. وابدأ بالأرحام. في بعض الناس يزور كل أحد، الصديق والزميل ورب العمل وما شابه ذلك، ولكن أقرب الناس إليه الأرحام القريبين يهمل زيارتهم في شهر رمضان. إذا كانت الزيارة لوجه الله فانظر إلى ماذا يريده الله منك، من تقدم ومن تؤخر، الأقربون أولى بالمعروف. ولو على طريق الاتصال والزيارة نتفقد أحوال الأقربين والأرحام، وخاصة ذوي الرحم الكاشح. عندك رحم وكاشح ومعترض وليست له علاقة منسجمة معك، عليك أن تقدمه على الآخرين. أيضا من توصياتي في شهر رمضان إخواني حلية المأكل والمشرب. سوق المسلمين من إمارات الطهارة والحلية بلا شك، ولكن على كل حال سوق المسلمين هذه الأيام أصبحت كبعض الأسواق. بعض الأوقات الإنسان يكاد يقطع، وبعض الأوقات هناك بدائل أقرب للحلية. هناك شيء حسب الظاهر حلال، وأكو شيء آخر الإنسان يطمئن بأنه حلال، مو من باب سوق المسلمين، من باب أنه يعلم مناشئ الموضوع. فإذا لو دار الأمر، نحن لا نحرم ما أحل الله، ولكن التوقي عن الشبهات أمر جيد. وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. هناك دعاء أن يطلب الإنسان من الله عز وجل، وخاصة في شهر رمضان. لو تبين للإنسان بعد فترة أن اللحم الذي كان يأخذ المكان الفلاني كان لحما محرما، شهر رمضان أفطر على الميتة، تسحر على الميتة، أضف إلى موضوع النجاسة وربكة الحياة البيتية، إنسان استعمل الميتة، هذه الميتة نجسة فنجس بها كل شيء، بعد فترة يعلم ذلك. لماذا؟ أنت من الأول دقق في الموضع الذي تحب أن تأكل منه. كذلك الذهاب إلى بعض البيوت، إلى بعض الولائم، أيضا ينبغي أن نلاحظ هذه الناحية، نلاحظ الحلية في المأكل والمشرب طوال السنة وخاصة في شهر رمضان. كلمة أخيرة بالنسبة إلى، قلنا الإنسان رفعنا شعارا دائما في كل سنة أن يكون هذا الشهر أفضل شهر مرة على، أنا أقول لا، مو هكذا. لأحدنا يحاول أن يقيس بين اليوم واليوم، مو فقط رمضان ورمضان المبارك، بين اليوم واليوم. أنا اليوم صيامي كيف، أمس كيف كان، الليلة كيف كان وضع أحيائي، البارحة كيف كان، كيف كان تفاعلي مع المجلس اتعاظا وبكاء، والآن كيف تفاعلي مع المجلس. إذن هذه الأمور أيضا نراقبها. وبعد ذلك نقسم الشهر إلى ثلاث أقسام، العشر الأول، الثاني، الثالث. أيضا في هذه الليالي الإنسان يقيس بين عشرات، يحاول أن تكون العشر الأخيرة أفضل العشرات، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهيأ للعباد في هذا الشهر المبارك، وخاصة في الأيام الأخيرة. من هذه الملاحظات السريعة في هذا الشهر، وعلى كل من أراد المزيد فليخلو بنفسه، يتأمل ليبتكر أساليب في أن يجعل هذا الشهر خير شهر مر عليه. وأخيرا نسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يفتح علينا أبواب رحمته. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا أذهبته، ولا سقما إلا شفيته، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.